وادي الكلام اللي سمعته وادي ترجمته. بغلة العشر والهيشة وبلاد النار والأميرة الأسيرة. مانجو مانجو يا عمي. أشوف وشك بخير يا عم عاشور. استنى استنى، مش عايز أضيع ثانية. أنت دلوقتي رايح فين؟ رايح لنور العين. أنا رايح أقف على شط النهر أستنى بغلة العشر. إيه؟ أنت ناس إن بغلة العشر ما تظهرش إلا في ليلة نص الشهر. أيوة صحيح. النهاردة كام؟ لسه قدامك 3 أيام. وهو أنا حقدر أستنى يا عمي؟ أنت صبرت الكتير، أصبر القليل. الصبر يا ربي، الصبر جميل. إيه يا سلامة. الظاهر إن الحمار والطرب يتخانقوا. تعالى معايا أما نفض الخناقة. تعالى يا ابني. اتفضل يا عم. احنا مستنيين النهاردة ولا بكرة ونقوم بالثورة ونشعللها نار حمرة. ايه ده؟ استنى ما تجريش، دي مش خبطة عبد النار، ما تخافوش. اطفي النور يا مرموش. اهو انت تفتح الباب واحنا نقف وراه، واي واحد يدخل نهجم كلنا عليه. يلا تعال انت وهو. بس افتح الباب يا مرموش. يلي هنا، امال فين الجن اللي هنا؟ الدنيا ضلمه كده ليه؟ بس تعالي هنا، اقفل الباب يا مرموش. مرموش انت مدعوقه. هو ما تخافوش ما تخافوش، جايه تتجسس علينا. انا جايه علشان انضم لكم. اسحبوها هاتوها، لو سيبناها تخرج من هنا تتودينا في داهيه كلنا. تعالي. طيب بس اسمعوني. اسحبوها. تعالي هنا، خدوها، اسحبوها، اتلوها. انا مؤمنه وموحده بالله، اشهد ان لا اله الا الله. ايه بس انت وهو؟ انا كفرت بالنار، انا معاكم ضد جلبهار، انا مؤمنه وموحده بالله، اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. وايه يا مدعوقه اللي خلاكي امنتي؟ الاسيره اللي عندي. اسيره مين؟ اميره من بنات الانس، خطفوها من على جوزها. جلبهار يا للعار يا ستار. وكنت في الاول بعذبها ولا ارحمش دموعها، لما سمعت كلامها انفتح قلبي للنور وعرفت طريق الخير وجيت انضم لكم. انا اقدر اساعدكم. اهي مدعوقه هي اللي هتجيب لنا الاخبار. اسرار الملك جلبهار. هم مش بيقولوا ان جلبهار ما عادش بيخطف الصبايا؟ من يوم ما خطف الاميره مانجو اتقفل قلبه، ما بيحب غيرها ولا عاوز يشوف غيرها. وهي ربنا حماها من اذاه. هي مش عايشه معاه؟ الملك جلبهار اسرها، لكن هي في الحقيقة اللي أسراه. لا إله إلا الله. جمالها عم عنيه وشخصيتها طغي عليه، الجبار ضعف قدامها، لا هو قادر يسيبها ولا قادر يفترسها. أمال عامل إيه؟ حبسها، ولجل الستر خلاني أنا اللي حرسها. أظن ما بقيت تتعذبيها. هي ندمي على اللي عملته فيها، هي اللي فتحت لي قلبي، هي اللي عرفتني بربي. بنتي بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم إن مدعوقة أمنت بدعوتنا. دي حتفيدنا. أنا عاوز أكفر عن ذنبي، أنا عاوز أصالح ربي. دلوني على الطريق، دلوني. أنا تايهة، أنا غرقانة، أنا ندمانة. دي دموع الندم يا مدعوقة. مفيش حاجة تغسل الذنوب قد دموع التوبة. المهم ان احنا نعمل حاجة للأميرة السجينة. مسكينة مسكينة. انا اقول لكم على طريقة. خالتي مدعوقة. مدعوقة؟ خالتي مدعوقة؟ خالتي مدعوقة. مدام مدعوقة معانا تبقى المسألة سهلة علينا. ازاي؟ انا اقدر ادلكم على مكانها. ومرموش يروح يخطفها. وبعد ما مرموش يخطفها اطير انا ووديها على بلادها. طب ما هو جلبهار يرجع تاني يخطفها. احنا نوديها وهو يجيبها. انا اقول لكم نعمل ايه. احنا برضو نبعت مرموش